رصدوا تلو هستي. عن أنس رضي الله عنه قال شكس أنس خديجة رازي بتن يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل تغنبري صلاة خد السربن شيش بحسل الشيخو البري أفعل هيا تشونت بجن فعلك متعدي مفعول خويا هي مفعول ويه محذوفة بحسي بدنوية بحسي لشيوية يعني سريخوشيش أو كان يغتسل راوي بشكل يغسل أن يغتسل يغتسل أوجك بحسي ششتنا لشي بس فعلك لازمة بجاب چند آوه سريخو خرك ششت وبچند آوه دسم بجا خوششت بجدن سر ششتناوي بچبو بالصاعي چار مصقابو پردو دستا إلى خمسة أمداد حتى بنج مصقاب هردو دست ويتوضأ بالمدي وبيغنبري صلاة خد السر من دست نبجا خشيش اب مصقك آبي مصقك اب هردو دستا اها هوس بيغنبري صلاة خد السر من چواسواس النكنبو إسراب جت آبي دانت كر دلوية رحد بو بيغنبري خده بو صلاة خد السر من زاني دين سهلة يبصانهية نايب زحمتك